الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومه. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قوله وقد دخل في ذلك يعني يشير هنا إلى ما ذكره سابقا من أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه وأنه قريب ومع عباده سبحانه وتعالى، يعني دخل في هذا المعنى، يتضمن هذا المعنى الإيمان لأنه قريب مجيب، أن الله تبارك وتعالى كان مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وعرشه فوق سقفه وعرشه وسقف مخلوقاته، إلا أنه قريب من عباده سبحانه وتعالى مجيب يعني لمن يسأله سبحانه وتعالى، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني أن الله جمع يعني هذا المعنى في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فأخبرهم أني قريب، قال فإني قريب، لأن هذا حتى لا يكون فأخبرهم يكون يعني كالإخبار من بعيد، بل يعني تبين هذه الحقيقة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولم يأتي وإذا سألك عبادي عني فقل، قال أهل العلم كنا يعني قول محذوفة فقل إني قريب ليبين قرب الله تبارك وتعالى الحقيقي من عباده سبحانه وتعالى، وأنه يعني لا يحتاج في هذا الأمر إلى من يعبر عنه بأنه قريب، بل هو قريب سبحانه وتعالى. وهنا يخبر الله تبارك وتعالى عباده بقربه منه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يقول هذا المعنى كذا نفس المعنى وإذا سألك عبادي عني، قول النبي لما سمع يعني بعض أصحابه يرفعوا أصواتهم يعني بالذكر والدعاء وهم في سفر، فقال أيها الناس ارفعوا عليها، ومعنى ارفعوا عليها يعني رفقوا بها أبقوا عليها، يعني يقال هذا لمن يشتط في أمر لا يحتاج إلى يعني ما يحتاج إلى الشطط، يقول ارفع على نفسك يعني وفر على نفسك، وفر على نفسك هذا الجهد الذي تبذله من باب أن ترفع صوتك بمعنى رفع صوت بالدعاء والذكر، يحتاج إلى لأن الذي تدعوه هو قريب، تبذل من الجهد يعني الصراخ وإعلاء الصوت. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، نفي هذه الصفات يعني عن الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بأصم السمع وأنه حاضر لكل أحد ليس غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، يعني ما جاء ذكره ما ذكره الله تبارك وتعالى في الكتاب نهاية الكتاب وفي السنة ما ذكره الله صلى الله عليه وسلم كلها من يعني ما يرشد ويبين أنه قريب وأنه مع عباده المؤمنين لا ينافي ما ذكر من علوه، ليس هذا الظهر، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وذلك أن الله ليس يعني كالمخلوقات، فإن المخلوق إذا كان يعني قريبا منك سيكون بعيد عن غيرك، يعني أنه حيز في مكان سيكون أيضا بعيد عن المكان الآخر، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، الله وهو فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى هو قريب من كل مخلوقاته، وذلك أن هذه المخلوقات كلها في كف الرحمن كما قال النبي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردات في الأحد. قال تبارك وتعالى وما قدر الله حقه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن كانت السماوات كلها يعني كخردلة في يده كيف يكون يعني بعيد عن يعني شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل يعني كل هذا الخلق بمثل الله تبارك وتعالى قريب. فهذا لا ينافي هذا، لا ينافي أن يكون يعني الذين نفوا علو الله تبارك وتعالى وأن شبهوا بخلقه قالوا كيف يكون سبع العرش وهو يقول وهو معكم، أو فقالوا إن إثبات الاستواء يعني ينافي أن يكون الله تبارك وتعالى قريب من خلقه، بل هذا لا ينافيها. قال ما ذكره الله تبارك وتعالى في الكتاب وما ذكره النبي في السنة من قربه من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ومضى في هذا ومعيتي أنه معهم، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقه أنه القاهر فوق عباده، قال وقال استوى إلى السماء قال الرحمن العرش استوى، كل هذا لا ينافيه، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته يعني في صفاته، وهو علي في دنوه يعني هو داني قريب لكنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى قريب في علوه، قريب في علوه فهو هو العلي لأنه كذلك قريب من عباده سبحانه وتعالى. هذا هو القضية، قضية يعني المعية والفوقية وفهم سلف الأمة لها أنه معهم سبحانه وتعالى، وقد مضى أن معهم صفات يعني معهم بسمعه وبصره سبحانه وتعالى، وأما ذاته سبحانه وتعالى إنه فوق عرشه جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به، هذا كذلك يعني من معاني الإيمان بالله وكتبه، لأنه ذكر سورة الإيمان في أول الأمر قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقال من الإيمان بالله وكتبه أن تؤمن بأن القرآن إنما هو كلام الله حقيقة، أنه كتاب كلام الله ليس هو حكاية عن كلام الله وليس هو مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى في غير هزلة، بل إنه كلامه منزل أي من عنده غير مخلوق منه بدأ يعني بدو القرآن والتكلم به من الله سبحانه وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة منه بدأ يعني هو الذي تكلم وإليه يعود كما جاء في يعني فيما جاء يشير إلى ما جاء في السنة من أنه في آخر الزمان يأمر الله الملائكة أن يعني تمحو القرآن من الأرض، يبقى كده تطوف به يمحى ما فيها من المصاحف يبقى ما فيها من الصدور، فلا يبقى يعني في القرآن لا تبقى آية في القرآن في الأرض بعد ذلك، وذلك عندما يعني أذن الله تبارك وتعالى يعني بإنهاء هذه الأرض ولا تقوم الساعة إلا على إشراق لا يكون الله، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان بعد يعني ذهاب هذه الطوائف التي تعبد الله تبارك وتعالى ونشأة أجيال تكون تركت الدين كله، عندما يقول الله يقول سمعنا أباءنا يذكرون شيء اسم الله باب الذكر لكنهم لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا زكاة، كل الكعبة كذلك خربت والقرآن عفيت وخدرت آثاره كلها لا يبقى فيه شيء. فهنا قوله إليه يعود، إليه يعود يعني أن القرآن في نهاية يعني الدنيا عوده إلى الله تبارك وتعالى بمعنى محبوب ويعني إزالته من الأرض، وأن الله تكلم به حقيقة، يرد على يعني النفاة الذين قالوا إن الله يعني تكلم به كلام النفس، كلام الأشاعرة في القرآن أنه كلام نفسي مجرد عن الصفة، مجرد عن الصور والحرف والحركة، أنه الكلام في نفس الله تبارك وتعالى. طبعا هذا كذب أولا، تكييف للكلام. طبعا هم قالوا هذا وصف، هذا فرار من أن يعني القاعدة التي وضعوها لأنفسهم في صفات الله، وهو أن الله لا تقوم به الحوادث، يعني الأمور الجديدة لا تقوم بذاته، لأن الذي تقوم به الحوادث هذا يكون مخلوق، ومعنى حوادث يعني شيء بعد شيء. ولذلك قالوا بأن الكلام هذا إنما إذا كان تكلم به يعني في زمن الرسول يبقى هذا حادث، أمر حادث، إذا كان حادث يكون الله قام به الحوادث، يكون هذا يعني مخلوق، الذي تقوم بالحوادث إنما هو مخلوق فنافون. ولذلك قالوا إذا تكلم به كلام المتكلم يتكلم بشيء بعد شيء، شيء بعد شيء، فلا يتكلم. بعدين قالوا أيضا كلام أصوات، صوت ألف لام ميم، دي أصوات، الأصوات هذه لا تخرج إلا عن أجساد. قالوا أجساد ما علمنا، صوت يخرج بدون جسم، جسم والله ليس بجسم إذا لم يتكلم. طبعا بعضهم يقول هذا الكلام موجود بس شيء واحد، هم الجهمية محضة، يقولون ان اصل الكلام في ذات الله كلامه ذاته، وانه اصله شيء واحد لا يتعدد، لا يكون عربي مرة ولا يكون عبري ويكون كذا، وانما ان عبر عنه بالعربية فكان عربي، وان كان عبر عنه بالعبرية يكون توراة، وهكذا. بعدهم لهم يعني المعتزلة يقولون لا، الله يخلق الكلام في الكلام، يتكلم فيخلق الكلام في الهواء في شجرة في الكلام، ولا هو يصدر منه الكلام سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقول لا، الكلام يقوم بنفس الله لكن يقوم بدون صفة، وهو الكلام النفسي المجرد عن الصفة، مجرد عن الصوت والحركة. عندهم أن من قال إن الله يتكلم حقيقة، يتكلم حقيقة ويسمع، يعني كلام يصدر منه سبحانه وتعالى ويسمع به أحد من خلقه، أن هذا كافر ويكفرونه. فهنا الشيخ في هذا كل الفقرة يرد على هؤلاء هم نفاة الصفات، تتكلموا في يعني من الصفة التي نفوها لله وقامت معاركهم الطويلة مع أهل السنة فيها لصفة الكلام. وهذا أساس القول بخلق القرآن، قد نشأ هذا القول وانتشر في الناس في عصر المأمون العباسي، المأمون ابن الرشيد. كل هذا لما ترجم كتب يعني الفلسفة اليونانية جربها الناس وأخذوها جملة، يعني قالوا في صفات الله ما قالوا من جملة إن الله لا يمكن يكون يتكلم، قالوا القرآن هذا مخلوق ليس هو كلامه. والمأمون نفسه يعني اعتنق هذا المذهب وبدأ يطبقه في يعني في كل دولة الخلافة العباسية، فيعزل كل قاضي وكل إمام وكل عالم في أي منصب من مناصب الدولة يقول بأن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة، فيبقى يبقي من يقول يعني هذه المقالة الفاجرة وهو القرآن مخلوق. وفيها حصلت المحنة الإمام أحمد يوقف فيها، لم يبقى من علماء المسلمين غير الإمام أحمد، واحد محمد بن نصر ورجل الثالث فقط الذين أبوا هذا، فبعضهم قتل وحمل الإمام أحمد له يعني، وكان هو في تركيا يحارب مع حرب الكفار للأسف، كان ثم بعد ذلك توفي يعني وهو في الطريق، فأرجع الإمام أحمد. لكن الخليفة الذي جاء بعده، الخليفة التي أتى بعده كذلك، كان الخلفاء كلهم كانوا على هذا المذهب واستمروا في فتنة لهذا، قتل من قتل من أهل العلم وشرد من شرد منهم، وبقي الإمام أحمد حتى يعني أظهر الله تبارك وتعالى به الحق فيها. فقول شيخ الإسلام هنا ومن الإيمان بالله وكتبه، تؤمن بكتب الله، يجب أن تؤمن بأن الله هو الذي تكلم بهذه الكتب، وأن القرآن المنزل من عنده هذا القرآن، وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق، الله هو منزله سبحانه وتعالى. الله سمى هذا القرآن كلامه، قال فإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن. وأما أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وما شاء، نعم قدرته جل وعلا، وأن كلماته غير محصورة لا يمكن تحصر، لو أن ما سأله شيء من أقلام والبحر يحصرهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أن الله عز حكيم، وأنه كلم الملائكة، قال ربكم الملائكة إني خالق خلق الأرض خليفة، وكلم آدم وكلم رسله، آدم نبي مكلم، وكلم موسى كلام سمعه موسى، إذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون، وأنه يكلم كلم النبي يوم وسلم في السماء عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة اليوم والليلة، جاء النبي قد سمع كلام الله، وسئل النبي هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، فسمع كلام الله تبارك وتعالى، وكلم الله كلاما طويلا في كذلك الله تبارك وتعالى يكلم كل واحد من خلقه، ما يقول النبي ما منكم إلا وسيكلمه رب، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يعجبه، فكل البشر كل واحد سيكلمه الله تبارك وتعالى بينه وبينه يوم القيامة، ما في، فالله يتكلم بما شاء كيف شاء. لكن هؤلاء يعني نفاة الصفات أهل الكلام والتعطيل وقعوا في هذا، وقالوا على الله هذه المقالات العظيمة، هذه المقالات العظيمة التي سمعتم بعضها من أن الله تبارك وتعالى يعني لا يقوم الكلام به، لأن الكلام هذه عبارة عن حروف وكلمات وخبر وجمل، وهذه أجزاء لا تقوم بذات الرب، إنما إذا أراد الله أن يتكلم يخلق الكلام غيره تعالى الله عن ذلك. أو الأشعار الذين قالوا كلام نفسي، يقولون كلام النفس مجرد عن ذلك، واستدلوا ببيت اللي احنا ذكرنا في الأخطل، وإنما الكلام في في في في, في النفوس، وكذا وخرجوا إلى اللسان عليه دليلة، الشطر الأولانية ضاعتين من البيت. فالكلام لا شك أن الكلام لا يقال تكلم إلا يعني بصوت وبهذه الحروف، حروف الكلام، فالله يتكلم كما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذا من جملة الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل من عنده، يعني أنه ليس مخلوق في الأرض أو في مكان، غير مخلوق منه، من الله بدأ هذا القرآن من الله ليس من غيره، وإليه يعود، وعرفنا معنى عبارة إليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، كلام حقيقي وليس يعني اسمه مجازا أنه تكلم به وخلقه بغيره، لكن من باب التجويد. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، مو كلام الشجرة التي خلق يخلق الكلام في الشجرة، أو خلق الكلام في الهواء، أو إن جبريل عرف ما يريد الله فعبر عما يريد الله بهذا الكلام، هذه عبارة هؤلاء، يقولون إن جبريل يعرف، يخلق الله الكلام في الهواء، يسمعه جبريل فيأتي به، فهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلامه. هذا جيد، الشاعر يقولون هو حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، يعني كلام الله يظهر في الهواء أو في الفضاء ثم يعبر عنه يعني الملك بما يعني يلهمه الله فيه، فهو ليس حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله حقيقة، لا هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، هو عبارة عن كلام الله، يعني تعبير لكلام الله الذي يخلقه فيه. فهذا كذلك لا شك أن هذا قول من أقوال الكفر، بل يقول إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. يقول الناس إذا قرأوا، يعني من يقرأ يقرأ كلام الله، لكن هذا الكلام في أصل يتكلم به الله تبارك وتعالى، بس عندما يقرأ القارئ يكون يقرأ كلام الله جل وعلا. إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف، عندما يكتبونه يكتب كلام الله تبارك وتعالى، يكتب الكلام الذي تكلم به الله تبارك وتعالى وأنزله، يعني أتبعه جبريل وجبريل أتى به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا مؤديا. يعني الكلام ينسب، عندما ينسب ينسب إلى من؟ إلى الذي ابتلى به، ثم إذا جاء من يبلغه ما يقال إن كلامه، فهو ليس كلام جبريل، هو كلام الله تبارك وتعالى. جبريل مبلغ له، جبريل مبلغ له، إنما يضاف الكلام في الحقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعنى، يعني أن القرآن بحروفه ومعانيه من الله، ليس المعنى من الله وجبريل أو غيره صاغ هذه الحروف من عنده، لا تعالى الله عن ذلك، بل كلام هو كلام الله حقيقة حروفه ومعنى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل هو كلام الله معنى ولفظا، لفظ الحروف هذه من الله ومعانيها كذلك، التي يعني يريدها الله تبارك وتعالى هي ما القرآن لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى. نكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.